الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والأثر للمحاضرات والدروس العلمية. يسرنا أن نقدم للمسلمين عامة ولطلبة العلم خاصة دروس ومحاضرات لشيخنا وأستاذنا أبا الحارث علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي الأثري، نسأل الله أن تكون في ميزان حسناته. قام بتسجيل هذه المادة خليل التبتير أبو عبد الحي، جزى الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. إن رقم هذا الشريط هو 14. إلى محاضرة لفضيلة الشيخ الفاضل علي الحلبي جزاه الله خيرا بعد صلاة السنة إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الفقه في الدين هو المرقاة الصاعدة بأهلها إلى رب العالمين وإلى رضاه سبحانه وتعالى. من أجل هذا كان الفقه في الدين علامة على إرادة الله عز وجل الخير لعباده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولما دعا رسولنا عليه الصلاة والسلام لابن عباس ولد عمه، ماذا قال؟ قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وأيضا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الدنيا ملعونة استثنى منها الفقه في الدين، فقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. وعندما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا يعلم أصحابه في بيت من بيوت الله، بل في أعظم بيت بعد بيت الله الحرام وهو مسجده عليه الصلاة والسلام، أقبل ثلاثة نفر، فأقبل واحد منهم على مجلسه صلى الله عليه وسلم، وجاء الآخر مقبلا على استحياء يمشي، وأما الثالث فنأى بجانبه. فقال عليه الصلاة والسلام في الأول: أما هذا فقد أقبل. وآوى فآواه الله. وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه. وأما ذاك فأعرض فأعرض الله عنه. من أجل هذا ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت معلما. والله عز وجل يقول في كتابه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فدلت هذه النصوص من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصل عظيم هو أهمية الفقه في الدين. والفقه في الدين أيها الإخوة في الله ليس محصورا في فئة من الناس ولا مقصورا على طائفة منهم، ولكنه أمر لازم لكل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا أمر يلزم الكبير والصغير، هذا أمر يلزم المرأة والرجل والولد والوالد والزوج والزوجة وهكذا، يلزم الأمي والمتعلم. الأمي كما يكون قادرا على أن يسأل عن دنياه وعن مشترياته وعن حاجاته، فإنه أقدر من باب أولى أن يسأل عما يصلحه في دينه وعاقبة أمره. وكيف لا يكون ذلك كذلك وهذه الحياة الدنيا كلها لا تسوى عند الله جناح بعوضة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. هذه الدنيا مثلها أحقر مثل في ذاته وأعظم عبرة لسامعه. مثلي ومثل الدنيا، يقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. هذه هي الدنيا التي يتخاصم فيها الناس ويتقاتلون ويتدابرون ويتقاطعون، فمن أجل أرض يختلف الولد وأولاده، من أجل إرث يتقاطع الأشقاء ويهتجرون، من أجل حفنة دراهم تتقطع أواصر الصلات والمودات. ولو أننا تأملنا هذا كله من آي الله ومن أحاديث رسوله عليه الصلاة والسلام لعرفنا أن الدنيا لها من اسمها نصيب، فهي دنيا ليست عليا. الدنيا من الدون ومن الدناء، فلا يجوز أن تكون ذات قيمة أو ذات قدر إلا بمقدار إيصالها لك إلى طاعة الله. فالدنيا ممر الآخرة. فالفقه في الدين في هذه الحياة الدنيا، في هذه الحياة الدنيا التي إذا وصلت فيها يا عبد الله إلى 60 فلن تصل إلى 70، وإذا وصلت إلى 70 فلن تصل إلى 80. ورسولنا الأمين محمد عليه الصلاة وأتم التسليم يقول: أعمار أمتي بين 60 و70، وأقلهم من يجوز ذلك. من أجل هذا كان لابد من اهتبال الفرص واغتنام الأوقات، ولا يقولن أحد لنفسه لقد فات من الركب وذهب عني السير، بل قد يقول قائل: هل بعدما شاب يرسل إلى الكتاب؟ نقول: هذه نظرات باطلة، فإن الإسلام قد وضع قواعد العلم: إنما العلم بالتعلم، لم يضع سنا ولا لونا ولا صنفا ولا لغة، إنما قال: إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يتحرى الخير يؤته ومن يتوقى الشر يوقع. هذه هي قاعدة الإسلام. طلب العلم عند الكبير بأن يسأل عما يشكل عليه في دينه، بأن يجلس مستفيدا مصابرا في مجالس العلم وطلاب العلم وأهل العلم، لعله يستفيد فائدة تصلح عملا له ظنه خيرا وليس هو خيرا. فالفقه في الدين أيها الإخوة الأحبة باب من أعظم أبواب القربى إلى الله، بل هو أعظم وأجل من العبادة ذاتها، لأن العبادة إذا كانت بغير علم انقلبت بالسوء على أصحابها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وفي حديث آخر: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضلي على أدناكم. هذا حديث نبيكم عليه الصلاة والسلام. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: لأن أتعلم مسألة واحدة أحب إلي من أن أصلي 70 ركعة، يعني من النوافل. لماذا؟ لأن المسألة التي يتعلمها يعلمها فينتشر خيرها ويعم نفعها ويعظم خيرها وفضلها، بينما هذه الركعات على ما فيها من فضل وأجر وثواب وصواب، لكنها لا تجاوز دائرة صاحبها القائم بها. وكان الإمام مالك بن أنس يتذاكر العلم مع تلميذه عبد الله بن وهب، فقام عبد الله بن وهب ليصلي، فقال له الإمام مالك شيخه: يا عبد الله إلى أين؟ قال: أصلي. قال: ما الذي قمت عنه بأقل مما قمت إليه؟ فالعبادة إن لم تكن مبنية على علم قد تكون وبالا على صاحبها، وقد يظنها سوءا، أو قد يفعلها سوءا وهو يظنها صوابا، قد يقوم بها على وجه الغرض وهو يتوهمها على وجه الصحة والصواب. هذه كلها أيها الإخوة في الله مقدمة لا بد منها بين يدي تنبيهات مجملة أنبه بها إخواني وأذكر بها نفسي في مسائل متعلقة بالوضوء والصلاة والمسجد، يخطئ فيها الكثيرون ويتوهمها العديدون. وقبل أن أتكلم في هذه المسائل أذكر كلمة سمعتها من البعض قديما وحديثا، عندما يتكلم طلاب العلم في مسائل الدين من الصلاة والصيام والزكاة والحج وقبل ذلك التوحيد والعقيدة، نرى البعض أقول من الجهلة، نرى بعض الجهلة ماذا يقولون؟ يقولون فلنتكلم عن واقع الأمة، نتكلم عن الجهاد، نتكلم عن اليهود والأمريكان، نتكلم الآن عن الصلاة والصيام، كأن الصلاة والصيام صارتا شيئا ثانويا، وصار ذاك الأمر الذي لا يعدو أن يتجاوز دائرة الحماسة ولا يعدو أن يغادر إطار العاطفة العاصفة، ولكن حتى يرضي هؤلاء أهواه يقولون هذا الكلام. وإلا لو أتيت إلى أصغر من في المسجد وسألته عن حال المسلمين لأخبرك بما هم فيه من ذل، ولو سألته عن حكم الجهاد في سبيل الله لبين لك أنه فرض عيني، ولو استفصلت منه عن حكم اليهود والأمريكان لكانت منه فصاحة لا تتوقعها. فهذه أمور تسمع في الراديو وترى وللأسف في التلفاز وتنظر في الصحف والجرائد، بل تذكر على الخطب في المنابر، الناس يأتون متشوقين ليسمعوا آيات الله تتلى وأحاديث رسوله تذكر، فإذا بهم يرون خطبة الجمعة التي يجب أن تكون مصدر نورا وهداية وإرشاد وتعليم إذا بها موجز لأهم الأنباء. فما سمعناه في الصباح نسمعه في المساء، وما رأيناه في المساء نعاوده في الصباح، وهكذا دواليك. الفقه في الدين هو الذي يضبط العقول والقلوب ويصلح النفوس والألباب، أما هذا وذاك هكذا مضى على أكبر رجل منا سنا اليوم 50 سنة وهو واع ومستيقظ، كما يقولون منذ عصر النكبة مرورا بالنكسة إلى آخر النكشة، ثم الحال هو الحال، فقط أخبار تتردد وتعاد وتزاد من غير علم ولا هدى ولا كتاب منير، إلا دغدغة للعواطف ولعبا بالأحاسيس. أما أن نتذكر أو أن نذكر بقول نبينا عليه الصلاة والسلام، إذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم أو عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، أن نتذكر أو نذكر بهذا الحديث ومفهومه ودلالته وآثاره وحقيقته، فهذا لا يوجد. لماذا؟ لأن فيه تبعات، هذه التبعات التزام وعلم وتعلم وتعليم وتغيير وهداية ورشاد ورشد وسداد. أما الكلام والعواطف فتسمع خطبة نارية تظن أننا على قاب قوس أو أدنى من الجهاد، فما أن تنتهي الصلاة فيذهب الناس إلى الغداء والمناسف والأكل واللحم فينسى كل شيء. أما لو كان ثمة علم وفقه فهذا لا يتعارض مع ذلك، تستفيد علما تصلح به ظاهرك وباطنك، تسدد به قلبك وعقلك وجوارحك. أما دغدغة العواطف والإثارة والحماسات فهذه لا تسمن ولا تغني من جوع، فإن كانت ففي وقت وأوان وزمان ومكان يهيئه ويبينه علماء الإسلام. أما ما نحن بصدده فهو تنبيهات كما ذكرت، نذكر بها على وجه السرعة في أمور يغلط فيها الكثير من الناس، في المسجد، في الطهارة، في الوضوء، في الصلاة، في الجماعة، وهي أعظم ما يتقرب به إلى الله بعد كلمة التوحيد. الصلاة وما فيها وبها من أحكام هي أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه، لذلك جعلها النبي عليه الصلاة والسلام بوحي من ربه فيصلا بين المسلمين والمشركين، لما لها من عظمة ولما فيها من مكانة ولما تحمله من منزلة رفيعة غالية. فمن يستسهلها لا عقل عنده، ومن يفضل عليها شيئا لا وزن له. ووالله لازلت أذكر في صبيحة يوم حرب الخليج، في أول يوم خرجنا من المسجد صلاة الفجر فإذا بأناس يقولون يا شيوخ متى الجهاد، وهم لم يصلوا الفجر. قلنا الصلاة، قال يا أخي في مهم في هذا. سبحان الله، ما هو أهم من الصلاة؟ ما هو الأهم من الصلاة؟ لكن أنا أقول هؤلاء لأنهم تلقوا تربية غير إسلامية، تربية غير سنية، انحرفوا هذا الانحراف ووقعوا في هذا التصور البعيد عن الهدى والإنصاف. أقول أيها الإخوة الأحبة، مما يغلط فيه الكثير من الناس في أحكام الطهارة والصلاة الوسوسة. كثير من الناس يظن الوسوسة أمرا فاضلا، فتراه يجلس في وضوئه 10 دقائق أو ربع ساعة، وبعضهم أكثر من ذلك، وهو لا يزال يسرق ثم ينظر في الخلف ويريد أن ينظر من وراء ذنيه، ولو أنه يتيسر له ما هو أعظم من ذلك لفعل. كل هذا ليس من السنة في شيء، وليس من الهدى في شيء. جاء رجل إلى الإمام أحمد قال له يا إمام يأتيني الوسواس فماذا أفعل؟ قال له أله عنه. أله عنه إيش يعني؟ يعني تشاغل ولا تلتفت، تشاغل ولا تلتفت. ومن هذا ما يفعله بعض الناس عندما ينتهون من البول والاستنجاء، فبعضهم يركض ركضا موضعيا حتى لا تبقى نقطة من بول، وبعضهم يضع قطنا ومحارم ورقية حتى إذا وردت نقطة تسقط هنا، وبعضهم، وهذا ذكره ابن القيم، يأتي إلى خرقة قماش فيلفها وينظف فيها المكان الذي ينزل منه البول، وبعضهم وبعضهم. وكل ذلك ليس من الهدى في شيء. يا إخواننا، سلامة الفطرة في السنة بيسرها، بما قال رب العالمين ما جعل عليكم في الدين من حرج، بسهولتها بعدم صعوبتها. إذا توضأت فاستنجي بأحجار وإلا فبماء، جائز ذلك كله أو كله. فإذا شككت أن ينزل منك بول بعد هذا الاستنجاء فانضح قليلا من الماء على ثوبك حتى يكون ذلك قاطعا لكل وسوسة. فإذا كان منك يقين، لا أقول وسوسة أو تخيل أو ظن أو توهم، إذا كان منك يقين أنه مع كل هذا الاستنجاء والغسل والماء ولا يزال ينقط شيء من البول، فحينئذ تكون ذا عذر شرعي تتوضأ لكل فريضة إذا دخل وقتها، وتصلي ما بين الفريضتين ما شاء الله لك أن تصلي. ولو نزل عذرك من هذا البول وأنت في الصلاة فصلاتك صحيحة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فلنحمد الله عز وجل، فلنحمده على العافية أولا، وعلى هذا الدين ثانيا، وعلى السنة. الإمام أحمد رحمه الله كان يقول الحمد لله على الإسلام والسنة، وسمع رجلا يقول الحمد لله على الإسلام قال قل له والسنة، قل والسنة. إذن هذه نقطة مهمة. بعض الناس أيضا يتحرجون من أن يتوضأوا وضوءا واحدا، أعني مرة مرة، يقول يا شيخ الماء موجود ليش ما نتوضأ، ليش نتوضأ مرة واحدة؟ فنقول بوب الإمام البخاري في صحيحه باب الوضوء مرة مرة، باب الوضوء مرتين مرتين، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، فكل ذلك من السنة. فإذا فعلت هذا أجزاك، وإذا فعلت هذا أجزاك، وإذا فعلت هذا أجزاك. وبخاصة مثلا قد يكون الإنسان مستعجلا فيتوضأ مرة مرة، بل قد لا يكون مستعجلا حينا من الدهر فيتذكر أن هذا أمر فعله رسول الله فيفعل ذلك تأسيا به، فله فيه أيضا أجر. فهذه نقطة أيضا مهمة يجب أن تذكر. من الأغلاط الشائعة في الوضوء أيضا ما يفعله بعض الناس في المضمضة في الصيام. لقد رأيت أناسا في الصيام يمسحون على الفم مسحا، انتهت المضمضة. قال لماذا؟ قال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذا نهاك عن المبالغة، لم ينهك عن المضمضة أو الاستنشاق نفسه. فالمبالغة هو المكاثرة، هي المكاثرة، فأنت لا تكاثر. أما أن لا تتمضمض أو أن تكتفي بهذه المسحة فهذا ليس له وجه من الصحة. أيضا من الأمور التي يفعلها كثير من الناس ما نسمعه من بعض العامة من أدعية، اللهم أعطني كتابي بيميني ولا تعطني كتابي بشمالي، اللهم سمعني أذان بلال وأدخلني الجنة بالقدم اليمين إلى الشمال، مش عارف إيش الكلام الكثير الذي له أول وليس له آخر. هذا كله لا أصل له في السنة، إنما الوارد في السنة اسمعوا ما أجمل قول التابعي الجليل حسان بن عطية، يقول ما أحدث قوم في دينهم بدعة إلا رفع مكانها سنة حتى تحيا البدع وتموت السنة. ما إن ينتهي المتوضئ من جريدة الأذكار التي لا أصل لها فينتهي معها وضوءه إلا يكون قد نسي السنة في الدعاء عقب الوضوء، أو تعب عنه، أو غفل عنه. والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا أن نقول بعد الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. غالب من يقول ذلك لا يقول هذا. وكذلك أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي فضيلة هذا الذكر وما هو أجره؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقال له إلا وفتحت أبواب الجنة الثمانية ويقال له ادخل من أيها شئت. ما هذا الفضل وما هذه العظمة وما هذا الثواب الجزيل وما هذا الفضل الكبير؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ثم أيضا بعض الناس يكونون يتوضؤون فيدخل على مكان وضوء رجل يقول السلام عليك، فإذا بهذا المتوضئ يقول له يشير برأسه أو يشير بيده فيسأله لماذا؟ قال لأن المتوضئ إذا توضأ تكون عليه خيمة من نور، فإذا تكلم انتقضت هذه الخيمة. وكل هذا كلام فارغ ما أنزل الله به من سلطان. إذا قلت السلام عليكم وقال لك أخوك المتوضئ وعليكم السلام لا مانع أبدا. إذا سألت أخاك ناولني ماء وأنت توضأ أو خفف الماء أو زد أو انقص أو أعطيني صابون أو أي شيء، كل ذلك جائز لا شك فيه ولا ريب، ولا ينقض خيمة لأنه لا توجد خيمة أصلا. هذه نقطة أيضا مهمة لا يجوز أن تفعل. بعض الناس بعد الوضوء ماذا يقول لصاحبه؟ يقول له زمزم. أحد الظرفاء قال بدعة جمعا، بدعة جمعا. لماذا؟ لأن هذا ليس الأصل في السنة. يا إخواننا ضعوا القاعدة وسيروا عليها، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه. هل تظنون أن فضلا من ذكر أو عبادة أو دعاء أو كلام فات رسولنا محمدا عليه الصلاة والسلام وادخر لنا بعد 14 قرنا من الزمان؟ لا والله، لو كان خيرا لسبقونا إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. قال بعض الظرفاء إن كان ولابد فليقل كوثر، لأن زمزم قد يعني يذهب الإنسان إلى زمزم ثم يرتد عياذا بالله، أما كوثر مضمون. ولكن لا هذا من السنة ولا ذاك. والسنة أن تختم ذكرك بالدعاء لتفتح لك أبواب الجنة في السماء لتدخل من أي باب منها تشاء. هذا هو الفضل وهذا هو الخير وهذه هي السنة النبوية المطهرة. أيضا من الأمور التي يخطئ فيها بعض الناس في الصلاة الجمع بين النيات. واحد يدخل توضأ يدخل فيقول والله بدي أصلي تحية المسجد، سنة الظهر قبلية وسنة الوضوء وسنة ركعتين لله تعالى، صاروا 8 ركعات. طلع يقول والله ما في وقت. الله أكبر، بنوي الأربع صلوات ب8 ركعات بركعتين لا غير. هذا ليس من السنة في شيء ولا يعرف له دليل قط، ولكن لتحية المسجد خصوصية، بمعنى أن تحية المسجد صلاة يراد بها كما يقول أهل العلم يراد بها شغل المحل أو شغل المحل، بمعنى أن لا تجلس قبل أن تصلي. فإذا دخلت أيها الأخ المؤمن الموحد المسجد والجماعة قائمة، هل تصلي تحية المسجد أم تدخل مع الجماعة؟ تدخل مع الجماعة. هل إذا دخلت مع الجماعة ثم سلمت تقوم وتصلي تحية المسجد؟ لا. لماذا؟ لأنك صليت قبل أن تجلس، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلس أحدكم قبل أن يصلي ركعتين. إذن المقصود ماذا؟ الصلاة. فإذا أي صلاة تصليها قبل جلوسك من سنة أو فرض فإنها تغنيك عن تحية المسجد. ولا نقول نيتان لصلاتين في ركعتين، لا، وإنما صلاة تكون بديلة عن صلاة. ومثال هذا أيضا ما يفعله بعض الناس من الجمع بين غسلي الجمعة والجنابة، يقوم جنبا في صبيحة يوم الجمعة ويتذكر أن للجمعة غسلا مسنونا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فينوي إيش الغسلين معا، وهذا ليس من السنة في شيء أيضا. إنما ماذا يفعل بعد أن يمتهي من غسله الأول وفي نفس الوقت وفي نفس اللحظة، مش يلبس معه ويخلع من جديد، لا، في نفس اللحظة إهراقة ماء أولى بنية غسل الجنابة، ثم إهراقة ماء ثانية بنية غسل الجمعة، وكفى الله المؤمنين القتال. الأمر سهل يسير، ليس صعبا ولا هو بالعسير. أيضا من ذلك الأخطاء سواء في الطهارة أو في الصلاة، التلفظ بالنية. نويت أن أصلي 4 ركعات فرض صلاة الظهر مقتديا بهذا الإمام، يجي بقول لك بهذا الإمام، طب برك الإمام صفرا، برك الإمام غمي عليه، شو تصير فيه يلي قيدت نفسك بإيش بهذا الإمام. بعض المشايخ قال سمعت بأحد المأمومين خلفي يقول نويت أن أصلي فرض صلاة الظهر خلف الإمام فلان صاحب معمل كذا في شارع كذا وكذا، كأنه بريد، رسالة بريدية، نسأل الله العافية. هذا من الجهل يا إخواننا. النية عزم القلب على فعل الشيء، النية عزم القلب على فعل الشيء. حتى بعض أهل العلم هم قلة الذين يجيزون التلفظ بالنية، إيش قالوا؟ قالوا التلفظ بالنية جائز، ولكن إذا كانت النية في القلب صوابا ثم غلط اللسان فالمعول عليه القلب. يعني الآن نحن صلينا صلاة المغرب، واحد ناوي في قلب المغرب لكن لسانه أخطأ، قال ركعتين فرض صلاة المغرب الفجر مثلا، أخطأ في لفظه، قالوا المعول على ما في القلب واللسان لا معول عليه. إذا كان اللسان لا معول عليه فلماذا نفعله؟ ولماذا نقوم به؟ ولماذا نجيزه ونستسيغه؟ كل هذا لا أصل في السنة. قد يقول قائل ويسأل سائل، يقول يا شيخ صرنا 40 سنة أو 43 سنة وإحنا نصلي، وكل ركعة نقول نويت أن نصلي ركعتين 4 صلاة، فمش صعب إنه نغير. أنا أذكر بقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير عادة والشر لجاجة، مش دجاجة، لجاجة. الخير عادة والشر لجاجة. الخير عادة أي أن تعتاده التزاما به وطمعا بطاعة ربك فيه، والشر لجاجة تنج بها في خصومتك بنفسك بأن لا تفعل الحق، كما اعتدت على الغلط فأن تعتاد على الصواب فمن باب أولى، كما اعتدت على مخالفة الحق فأن تعتاد على الحق من باب أولى وأولى. إذن نقول كما قال الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. خليك تغلط أول مرة مشيها، ثاني مرة بتصير تتذكر، ثالث مرة بتصير تستنى شوي، رابع مرة، وهكذا. إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يؤته، ومن يتحرى الخير يؤته، ومن يتوقى الشر يوقه. هذه أيضا من المسائل المهمة التي يخطئ فيها كثير من الناس. أيضا من المسائل أن بعض الناس إذا دخلوا في المسجد فإنهم يشبكون بين الأصابع وهم ينتظرون الصلاة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا توضأ أحدكم وخرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة فوجد القوم قد صلوا كتب له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، عفوا، من توضع في بيته وخرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه. فنهاه عن أن يشبك بين أصابعه إذا كان منتظرا صلاة، سواء في إقباله من بيته أو في جلوسه في مسجده منتظرا صلاة أخرى. هذا منهي عنه. أيضا من الصور المنهية عنها الاحتباء أثناء خطبة الجمعة. الاحتباء هو جمع القدمين باليد أو الثوب إلى الصدر هكذا، هذا منهي عنه في أثناء خطبة الجمعة. بعض الناس يظن أنه منهي عنه في يوم الجمعة كله، نقول لا، الصواب أنه منهي عنه متى؟ في خطبة الجمعة، أثناء خطبة الجمعة. وعلل بعض أهل العلم ذلك بأنه سبيل لانكشاف العورة، وبعض آخر قال بل هو طريق لاستجلاب النوم والنعاس، فإذا لم تفعل ذلك تبقى يقظا. ونحن فوق هذا وقبله نقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيضا من الأمور التي يخطئ فيها كثير من الناس في الصلاة عند تكبيرة الإحرام، فترى الواحد إذا أراد أن يكبر جعل يديه أو إصبعيه أو إبهاميه تحت شحمة الأذن كأنه بده يضرب سلف، يفعل هكذا. هذا لا صلاة بالشرع. الأصل ماذا؟ الأصل إما حذو الأذنين أو حذو المنكبين، أما هذه الطريقة المفتاحية فلا أصل لها في السنة النبوية، إما هكذا أو هكذا. ثم أن تكون الأيادي مبسوطة وباتجاه القبلة. بعض الناس رأيتهم يفعل هكذا، إيش هذا؟ كأنه بيرفع أثقال، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. السنة السنة أيها الإخوة، العلم العلم، حتى تكون عبادتنا كما يريد ربنا، ليس الأمر بهذه السهولة. والله إننا إذا عربنا دنيانا أتقناها، أما إذا عبدنا ربنا فإننا لا نتقن العبادة ولا نتقن العلم، بل قد لا نكلف أنفسنا أن نصبر على مجلس علم نستفيد فيه على الأقل مسألة، فكيف إذا كان الأمر بمنة الله وتوفيقه أكثر من ذلك. مسألة أخرى، يكون الإمام راكعا، فإذا بالرجل يأتي من المسجد ويركض ويسرع حتى يدرك الركوع، وهو في ذلك يغلط غلطتين. الغلطة الأولى أنه يأتي مسرعا مخالفا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، ولا تأتوها وأنتم تسعون. والغلط الثاني أنه من عجلته قد يفوت تكبيرة الإحرام، الله أكبر، قد يكبرها من انحناء أو من غير اعتدال، وبعضهم قد تنتهي كلمة الله أكبر وهو راكع، وتكبيرة الإحرام لابد أن تكون في اعتدال وقيام. هذه أيضا نقطة مهمة جدا. أيضا من الأمور التي يغلط فيها الكثير وضع اليدين في الصلاة، فبعض الناس يضع اليدين عند البطن أو عند السرة أو تحت السرة، بل والله إني كنت أرى بعضا من المنتسبين إلى العلم يضع يديه تحت السرة بحيث تكاد تمس عورته، وهذا ليس من الهدى في شيء. وبعض آخر يقابل هذا التفريط بإفراط، فيضع يديه عند رقبته كأنما يريد خلق نفسه، أيضا هذا ليس من السنة. وضع اليدين على الصدر، وحد الصدر أطراف الثديين بهذا الشكل، فإن زاد فقليلا، لكن لا أن يصل إلى الرقبة وصغرة النحر، فهذا لا يعرف في سنة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كذلك من يضعها عند البطن أو فوق السرة أو تحت السرة، هذا أيضا كله لا دليل له أو عليه في سنة رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كذلك أيضا بعض الناس عندما يهوون إلى السجود يقدمون الركب، وهذا مخالف للسنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، ولكن ليضع يديه قبل ركبتيه. قد يقول قائل أو يسأل سائل: أليس البعير يقدم الأماميتين قبل؟ فنقول: نعم، لكن مقدمة البعير ركبتاه، مقدمة البعير ركبتاه وليست يديه. وهذا ليس فقط في البعير بل في كل ذي أربع، كما نص على ذلك أهل اللغة أجمع. نعم. وأيضا من المسائل التي يغلط فيها كثير من الناس في الصف في الصلاة، الأصل في الصلاة أن يكون فيها التراص وتسوية الصفوف، حتى إن الله عز وجل آتى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم معجزة خاصة من أجل الصفوف، قال: إني وراءك، إني أراكم من وراء ظهري. الله أكبر. إني أراكم من وراء ظهري لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. كلمة تقال لمن؟ لنا. قيلت أول ما قيلت لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، خير من وطئ الحصى بعد الأنبياء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تجده إذا صف في الصلاة يعني يريد، يقول لك: والله أنا بدي أتبحبح في الصلاة. شو بدك تتبحبح؟ لابد أن تتراص الصفوف، لكن لا نقول أن تتراص الصفوف لدرجة أنه يصبح يعني ضيق وتضايق. لا نغلو ولا نقصر، لا نفرط ولا نفرط، وأيضا نضع القدم بالقدم كما نضع الكتف بالكتف، نضع القدم بالقدم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى الشيطان يتخللكم كما يتخلل الخذف، أي صغار الغنم. واحد بيقول: إيه هو الغنم، هو الشيطان بدوش ينزل من بين رجلينا وبده ينزل من بين رجلي أنا وصاحبي؟ يا مسكين يا جاهل، يا مسكين يا جاهل، هذا نبيك الذي لا ينطق عن الهوى يقول هذا يقع وهذا لا يقع. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، وكيف لا يكون؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الشيطان يجري من ابن آدم ما جرى الدم. ليس لك في هذا إلا التسليم والاستسلام. أما أن تحكم عقلك فيما لا تستطيعه وفيما هو غائب عنك وفيما هو غير مقدور لك، فأين أنت منه وأين هو منك؟ فالأصل في ذلك التراص بالقدم والكعب والكتف. بعض الناس كلما اقترب كلما ابتعد، كأنما سبق، هو يمشي إلى اليمين وأنت خلفه، هذا أيضا لا يجوز. أنت قم بالذي عليك، إذا رأيته ابتعد فهو الآثم، لا تلحقه ولا يلحقك، هو الآثم. بعد الصلاة قد تبين له بالتي أحسن للتي أقوى. ولكن أيضا المشكلة أن بعض الشباب أيضا قد يزيدنا، فيضع رجله فوق رجله ويقول لك: يا أخي أنا رجلي فيها مسامير لحم، أنا والله رجلي مجروحة، إصبعي مكسور. قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، تضع القدم قرب القدم ليس فوق القدم. فالغلط في تطبيق السنة قد ينفر الناس عنها. والأصل أن يكون تطبيقنا للسنة على خير صورة وعلى خير حال. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: وقد كنا نضع أقدامنا بأقدام أقوام فيفرون كالحمر المستنفرة. هذا في عصر أنس، صحابي أدرك كثيرا من التابعين لأنه عمر الرسول عليه الصلاة والسلام دعا له بطول العمر فبلغ أكثر من 100 سنة، فأدرك عددا عظيما من التابعين، فكان من التابعين وهم أيضا أفضل الناس من الصحابة. كان إذا وضع قدمه قرب قدمه قال: كانوا يفرون كأنهم حمر مستنفرة. وهكذا أيها الإخوة، الحقيقة المسائل التي ينبه عليها مما يغلط فيه الناس في الطهارة، في المسجد، في الصلاة، مسائل كثيرة وكثيرة جدا قد لا نستطيع إحصاءها ولا تتبعها في درس أو درسين، ولكن ما ذكرنا مهم وقد يكون فاتنا مهمات أخرى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ونترك المجال لشيء من السؤال، ولا موفق إلا العلي ذو الجلال. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، جزى الله شيخنا عنا خير الجزاء وبارك الله تعالى فيه على ما أجاد وتفضل من هذه المسائل. نقول بدءا لما ذكرت أن هناك بعض آبائنا الأفاضل عندما ينكر عليه أحد طلاب العلم إذا كان أصغر منه سنا فإنه قد يأبى قبول هذا العلم وهذا الإنكار، لأنه كما ذكرت يمكث 40 أو 43 عاما سائرا على ما هو سائر عليه، ويأتي هذا المنكر أو هذا طالب العلم في آخر الزمان كما يدعي ذاك الرجل الكبير أنك تريد أن تغير لنا ديننا بعد أن مكثنا عليه عمرا مديدا، فإنك جئتنا بشيء لا نقبله. هذا أمر أول. وهل هذه العبادة التي مضى عليها 40 عاما السابقة هل هي منقوضة عند الله عز وجل كما يظن البعض؟ جزاكم الله خيرا. أما أن يغلط وأن يعلم الغلط فهذا أمر لا مانع منه، لا في عقل ولا في نقل، فكل يعلم ويجهل، حتى أكابر أهل العلم فضلا عن العامة، فضلا عن من هم دون العامة إن كانت توجد هذه الفئة من الناس. إذن أئمة العلم يغلطون وقد يجهلون ويخالفون، فيأتي علماء آخرون فيقومونهم ويصححونهم وينبهونهم، ثم يقبلون ويتراجعون ويهتدون ويصوبون. فهذا الذي ينبغي أن يكون. النقطة الثانية، أذكر وأحذر بقول نبينا عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي عدم قبوله، وبطر الناس أي عدم إقامة الوزن لهم بما معهم من حق وبما يحملون من هدى. أما الإشكال الذي قد يطرأ في الأذهان، طب وين راحت يعني صلاة 40 سنة؟ خلاص بوش؟ نقول لا بوش ولا كلينتون، صلاة 40 سنة إن شاء الله صحيحة، ونرجو الله أن تكون مقبولة. عندما جاء ذلك الرجل إلى مجلس رسول الله وقد صلى، وبعد أن صلى أقبل إلى النبي: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لم يناقش ولم يجادل، رجع فصلى. السلام عليك يا رسول الله. وعليك السلام ورحمة الله، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. السلام عليك يا رسول الله، المرة الثالثة: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: والله يا رسول الله لا أحسن غير هذا، هذا اللي أجاك، ما عندي غيره. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فإذا كبرت كذا وكذا، فعلمه الصلاة. قال أهل العلم فلم يأمره بإعادة الصلاة السابقة، وإنما أمره بماذا؟ بإعادة الصلاة التي هو رأى أنها غلط وأنها لا تصح. فهذا فقه رشيد وهدي سديد من نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن لا إشكال في أن الصلاة التي مضت وانقضت صلاة صحيحة، وإنما العبرة فيما نستقبل من زمن ودهر في أن تصلح ما هو خطأ في هذه الصلاة أو تلك. نعم، ذكرت بارك الله عليك بأن من دخل المسجد عليه أن يصلي ركعتين، وأنه إذا صلى الفريضة أو سنة قبلية لصلاة الفريضة فإن هذا يجزئه عن تحية المسجد، لكن هل له أن يصلي تحية المسجد ثم يصلي السنة القبلية؟ لا مانع، لا مانع، لأن للمسجد تحية، فإذا صليت مفردة أجزأ، إذا لم تصلى ولكن صليت صلاة أخرى تغني عنها ولا تكون نيتين بنية فأيضا يجزئ، والله أعلم. نعم. ما حد الجلوس المعتبر في المسجد حتى يجب على المسلم أن يصلي له ركعتين؟ كل جلوس فهو جلوس. عندما جاء سليك الغطفاني كما في الصحيح وجلس، رسول الله عليه الصلاة والسلام رأى، يا سليك أصليت قبل أن تجلس؟ لم يجلس ساعة أو ربع ساعة أو عشر دقائق، بمجرد أن جلس قال أصليت قبل أن تجلس؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين، قطع خطبة الجمعة ليأمره بصلاة تحية المسجد. انظروا ما أهميتها، انظروا ما أهميتها. بعض الشباب المتفذلكين يقرفس إذا أراد مثلا أنه يحكي مع واحد كلمتين وما بده يصلي فبقرفس، والقرفصاء قياما قعود، القرفصاء قعود، يقال جلسة القرفصاء لا يقال قيام القرفصاء. لذلك القرفصاء هذا جلوس يستوجب تحية المسجد قبله وقبل القيام به، والله أعلم. نعم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وعلى حسن تجاوبكم، سائلا ربي تبارك وتعالى لي ولكم الأجر والثواب والهدى والصواب. يقول الشاعر: قفوا بنا نذكر الأمجاد والمثلا، ونسلك الدرب درب السادة النبلا، إني تذكرت والذكرى مشوقة، أسفار علم أنارت بيننا السبلا، قد صاغها فكر شيخ النقل في زمن جنى الكثيرون فيه الجهل والكسلا، شيخ الحديث رعاه الله من علم سما فكادت له الأوغاد والجهلا، أعني بخاري هذا العصر من شهدت له مآثره العظمى بما فعلا، محمد الناصر المنصور منهجه فاخر بمنهجه والزمه مهتبلا، عقيدة في حديث في متابعة لنهج أحمد لا يبغي لها حولا، لله درك من شهم له قدم في العلم راسخة ما كل أو نكلا، يا ناصر الدين قد أحييت مدرسة أستاذها المصطفى فافخر به عملا، يا ناصر الدين قد فجرت جارية من نبعها كل شهم عل أو نهلا، محدث العصر قد جاءتك رائعة من مهبط الوحي تحدو نحوكم قبلا، بنات فكري ما زوجتهن فتى إلا جهابذ علم تتبع الرسلا، يا رائحين إلى عمان دونكم خذوا سلامي إلى نجم بها نزلا، نجم أضاءت زوايا الكون طلعته